خد قرحه البكاء والحزن يعصف بي فما أقسى التحسر والجوى ذاب الفؤاد مرارة وتبعثرت كل المنى لما ضللت طريقنا وهجرت أنوار الهدى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لعلنا أن نبين الأمر الذي جاء من السماء بلزوم المرأة لبيتها. لماذا هذا الأمر؟ نحن لا نسأل الله عن ذلك، لكن لنبين الحكم، ما هي الحكمة من وراء هذا الأمر السماوي الكريم. والأمر الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا شك أن وراء ذلك حكما. أولا، امتثال أمر الله عز وجل، وهو لا يأمر إلا بخير، ولا يأمر إلا بسعادة، ولا يأمر إلا بصلاح الدنيا وصلاح الآخرة. وليس للإنسان خيار في امتثال هذا الأمر، بل يجب أن يقول سمعت وأطعت من غير تردد ومن غير استشارة أو استخارة. الحكمة الثانية، امتثال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أمرنا الله بطاعته، وما أتاكم الرسول فخذوه، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، بل طاعته طريق إلى الجنة، إذ قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى دخول الجنة يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقد أمر بذلك في قوله هذه، أي حجة الوداع، والزمن الحصر أي البيوت، أو ظهور الحصر أي ظهور البيوت. الحكمة الثالثة وهي أن أضر فتنة تركت على الرجال هي فتنة النساء، فإذا استقرت في البيت طفئت الفتنة وسد باب الفتنة، وإذا يعني خرجت المرأة ولم تستقر في بيتها زادت الفتنة. ويجب على المرأة أن تتقي الله ربها وأن تتقي الفتنة، لا تفتن نفسها ولا تفتن غيرها. قال صلى الله عليه وسلم إن أضر فتنة تركت بعدي على الرجال هي فتنة النساء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حكمة الرابعة وهي أن مسؤولية المرأة في البيت وليست خارج البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم لما وظفها قال والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إذن إذا لم تقم بهذه المسؤولية فماذا تقول لله عز وجل إذا سألها عن هذه المسؤولية التي وظفت بها ولم تقم بها؟ حكمة خامسة، أن المرأة ناقصة عقل، ونقص عقلها ليس بيدها ولكنها جبلة. ونقص العقل يعني إن استقرت في بيتها حفظ العقل، وإن خرجت من بيتها زاد نقص العقل. والعقل يزن الإنسان، والعقل يضبط الإنسان، والعقل يعقل الإنسان، به يعقل الحق وبه ينعقل عن الباطل. فعليها أن تستقر من أجل أن تحفظ هذا العقل الذي به تتميز. الحكمة السادسة، أن المرأة ناقصة دين، وليس نقص الدين بيدها، لكنها لا تصلي إذا حاضت، فيفضلها الرجل بأنه صلاته لا تنقطع وهي صلاتها تنقطع بهذا العذر، والله عز وجل قد عذرها. وعلى المرأة المسلمة وهي تعلم بهذا النقص أنها لو استقرت في بيتها حفظ هذا الإيمان، لكن لو خرجت من بيتها زاد النقص. وقد قال صلى الله عليه وسلم ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب لذي لب حازم من إحداكن. الحكمة السابعة، أن المرأة يجب أن تعلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا باتقائها لأنها مصدر من مصادر الغواية ومن مصادر الانحراف ومن مصادر الاغترار بالحياة الدنيا. يصور لنا النبي عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان ينهزم في الدنيا بشيئين. قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فعلى المرأة ألا تكون سببا في انحراف كثير من الناس ولا في غوايتهم بخروجها. الحكمة الثامنة: أن المرأة إذا استقرت في بيتها فهي في برج عالي، والذي وضعها في ذلك هو الإسلام، وبه تتميز على غيرها، وبه حقيقة تستر من أن تقع في أي رذيلة من الرذائل، وينبغي بأن تعرف لنفسها هذه المكانة العالية التي وضعها الإسلام فيها. لكنها لو لم تستقر في بيتها وخرجت من بيتها تبرجت تبرج الجاهلية الأولى، والجاهلية الأولى تحت القدم. والرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال: كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، والتبرج مما وضعه تحت القدم. فلماذا تخرج المرأة من بيتها ولا تستقر؟ من أجل أن تتبرج تبرج الجاهلية الأولى. والله عز وجل يقول: وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. الحكمة الثامنة: حفظ البصر. فإن المرأة إذا استقرت في بيتها حفظت بصرها، لا تنظر إلى غيرها، وتحفظ كذلك أبصار الغير من الرجال الذين ينظرون، فتكون بذلك قد ساهمت في حماية نفسها وفي حماية غيرها. والله عز وجل قد خص أهل الإيمان بغض البصر، مما يدل على أن العامل الأقوى في غض البصر هو الإيمان. فكلما قوي قوي غض البصر، وكلما ضعف ضعف غض البصر. يقول تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وهذا أمر. ويقول: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ويقول عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: يا علي لا تتبع النظرة النظرة. ويقول لجرير بن عبد الله البجلي: اصرف بصرك. وبين عليه الصلاة والسلام بأن العين ستجني على صاحبها. قال شيخ الإسلام: ومن غض بصره كافأه الله بثلاث مكافآت. المكافأة الأولى لذة يجدها للعبادة لا يوازيها لذة. الثانية نور يقذفه الله في قلبه فيرى بقلبه ما لا يرى بعينه، وهذه الفراسة. الثالث يفرق الشيطان أن يفر من ظله، وفي هذا تمكن الإيمان منه وقلة المعصية. الحكمة العاشرة حفظ الفروج، لأن الله عز وجل ذكر الفرج، ذكره بعد غض البصر، أي أن من لم يغض بصره لم يحفظ فرجه. والعين تزني وزناها النظر، وقد بين صلى الله عليه وسلم ذلك. وكم من إنسان ضاع فرجه بنظر عينه ومات بشر خاتمة والعياذ بالله. الحكمة الحادية عشرة حفظ الأعراض والعرض، يعني ينبغي أن يعلم بأنه غالي وبأنه نفيس. وكما يقال: العرض مثل الزجاج، إذا انكسرت فلا يمكن أن نجبرها. وقد قرن صلى الله عليه وسلم العرض بالدم، وقرنه بالمال في قوله في حجة الوداع: أي يوم هذا؟ أي يوم النحر. قالوا: يوم حرام. قال: أي شهر هذا؟ أي شهر الحجة. قالوا: شهر حرام. قال: أي بلد هذا؟ يعني مكة. قالوا: بلد حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. نعم، ومن تتبع عرض أخيه المسلم تتبع الله عورته ثم فضحه ولو في جوف داره. لعل للحديث بقية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.